Oh, نعم. كل النهارده بنخرج ننزل خلينا نعمل ايه جبار مستحيل. وإذا كنت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني قوة عين لي

Oh, جميل. Thank you. إليه من

سلام. نعم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. الله أكبر. يا سلام. الله. فإن أتممت عشرا فمن عندك. الله أكبر. يا عم الحاج فتح الله عليك. وما يوم الحد 30/6/1991.